وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وقد قدر الله لنا أن نلتقي مرة أخرى، نعود إلى سابق حديثنا الذي كنا نتحدث عنه وفيه قبيل رمضان. وتعلمون أننا كنا نحدثكم عن تفسير سورة الشعراء، نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. ولنا إن شاء الله تعالى أن نعود إلى ما كنا قد بدأناه. وتعلمون أننا في هذه السورة الكريمة قد وصل بنا الحديث قبيل رمضان عما كان بين عدو الله فرعون وبين نبي الله موسى، وكيف أن نبي الله موسى قد دعا فرعون إلى عبادة الله وحده، وإلى أن يرفع ظلمه وبأسه عن بني إسرائيل، وإلى أن يخلي بينهم وبين عبادة الله الواحد القهار. وبينت لكم كيف أن فرعون قد تعدد أسلوبه، فطارة كان يمن على موسى، وطارة كان يسخر منه، وطارة كان يهدده ويتوعده، وتلك كانت نهاية المطاف، أنه أسدى إلى فرعون إلى موسى تهديدا وعيدا. هذا جعل نبي الله موسى يبين له أنه يملك من الآيات ما يثبت به صحة ما قاله، أنه نبي مرسل من عند الله رب العالمين. فقال نبي الله موسى لعدو الله فرعون: أولو جئتك بشيء مبين؟ وإذا بفرعون يرد عليه: فأت به إن كنت من الصادقين. وأعتقد أننا هنا كنا قد وقفنا، وقلت لكم إن نبي الله موسى كما أخبرت هذه السورة الكريمة فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وقلت لكم إن العصا هي سنة من سنن الأنبياء، وسنة ينبغي إن شاء الله تعالى أن تتخذ عن عصي ثلاثة لأنبياء ثلاثة، منهم نبي الله سليمان، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكله من سأته، وعصى موسى عليه السلام، ثم عصى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، والتي جاءت بها الأخبار متواترة وصحيحة في السنة الصحيحة، في السنة الصحيحة، وكانت تسمى بالعنزة كما بينت لكم، كما بينت لكم. وقلت لكم إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين جلهم إن لم يكن كلهم قد اتخذ لنفسه عصا، وهناك حديث يشير إلى ذلك في سرية تسمى سرية الخبط الجيش، وقد زاد عدده على 300 رجلا، على 300 رجل. هذا الجيش لما أصابه الجوع والمخمصة كانوا يضربون أشجار الخبط كما جاء في الحديث في الصحيح بعصيهم. فهذا يعني أن كل واحد منهم مع أنه خرج مجاهدا يحمل سيفه إلا أنه لم يترك عصاه لما فيها من فوائد، وقد ذكر ذلك تفصيلا ولا أستطيع أن أقول كل التفصيل وإنما بعض التفصيل. نبي الله موسى حينما قال له ربه وما تلك بيمينك يا موسى، فذكر بعض فوائد العصا فقال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذه العصا الله سبحانه وتعالى قد درب نبيه موسى على أنها تتحول إلى ثعبان أو إلى حية كما سوف نبين. فلما طالبه فرعون أن يثبت وأن يبين صحة ما قال، القرآن يقول كما معنا في سورة الشعراء فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. قلت لكم جاء وصفها في القرآن بالثعبان، وجاء وصفها في القرآن حية تسعى، وجاء وصفها في القرآن كأنها جان، والجان ما صغر من الثعابين وخفت حركته. الثعبان المبين الضخم الكبير. إذن أنت قد ترى أن في هذه الأوصاف ما يظهر من خلاله أن هناك تناقضا. ثعبان مبين كبير، جان يبقى إيه؟ صغير خفيف الحركة. هو كان كبير ولا كان صغير؟ وأحيانا القرآن الكريم يجمع بين أمور متناقضة في الظاهر، ولكن إذا فهمتها استعذبت القرآن وقلت ما أحلاه من كلام. الأمثلة على ذلك كثيرة. الله سبحانه وتعالى لما وصف نفسه ذكر أمرين في الظاهر أنهما متناقضان، هو الظاهر والباطن. أليس بين الظهور والإبطان تناقض؟ الشيء إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون باطنا. لا تستطيع أن تقول عن شيء واحد هو ظاهر وهو باطن، لأن معلوم عند أهل اللغة إذا أثبتت أحد الضدين نفيت الآخر. يعني لو قلت فلان طويل تبقى نفيت عنه القصر، مش كده ولا إيه؟ إذا أثبتت أحد الضدين نفيت الآخر، فإذا قلت فلان طويل نفيت عنه القصر، فلا يمكن أن تصف إنسان فتقول هو طويل قصير، مش كده؟ يبقى جمعت بين الايه؟ بين المتناقضين. لكن هذا ورد في القرآن الكريم، ادي الظاهر والباطن اهو. ورد في القرآن الكريم إذ نادى ربه، معروف ان النداء في لغة العرب رفع الصوت بما يريد الانسان، خلاص يبقى النداء عشان تقول نادى مش هقول يا محمد، يبقى نادى يبقى لازم يعمل ايه؟ يرفع صوته. بعدها على طول قال خفية، فلا يجتمع النداء ولا الخفاء. يعني إن قلنا نادى مش هنقول أخفى، وإن قلنا أخفى ما نقدرش نقول نادى، الاثنين ضد. لكن ده بيرد في القرآن الكريم. هذا الذي يرد في القرآن الكريم بيسموه التناقض الظاهري، يعني يظهر لك هذا لكن الحق أنه لا تناقض إن فهمت القضية على وجهها الصحيح. وهي تلك المشكلة التي نحن بصددها، ان ازاي يبقى ثعبان مبين وبعدين كأنها جان، والجان حاجة صغيرة قد كده في عالم الثعابين، ما صغل وخفت حركته، خلاص ازاي؟ هو زي ما قلت لو جينا الظاهر والباطن مش هتلاقي في الحقيقة بينهما تناقض. ليه؟ انك انت تريد ان تعرف ذات الله بمهيتها يبقى هو الباطن. لا تقدر تشوف، حد فينا يقدر يشوفه؟ شوفه، شوف الله سبحانه وتعالى، تعرفه كده؟ ها؟ ها؟ تقدر؟ ما تقدرش، يبقى هو باطل. وإذا أردت أن ترى الله وأن تعرفه في مصنوعاته يبقى هو إيه؟ الظاهر. يبقى دي ليها محل ودي ليها إيه؟ ودي ليها محل. فلو صرفت الظاهر إلى أنه ظاهر في مصنوعاته صح الكلام، ولو صرفت الباطن إلى أنه الذي لا يمكن أن يشاهد ولا يمكن أن يرى ولا يمكن أن تدرك ماهيته وذاته يبقى هو ليه؟ يبقى هو الباطن. يبقى الاثنين وصفين صحيحين، وصفين صحيحين. كذلك نداء خفي، نداء خفي، الكلام اللي بيطلع من بقك ده بيبقى فيه طرفين، المتكلم والسامع، صح؟ المتكلم وليه والسامع، انت بتكلم مين؟ انت بتكلم مين؟ طيب سيدنا زكريا كان بيخاطب مين؟ الله سبحانه وتعالى. دعاء الله السنة فيه الخفاء، إذن هو أخفى. الخفاء ده يصل إلى الله إيه؟ يصل إلى الله إيه؟ نداء، نداء، عشان ما تفتكرش إن صوتك لو خفت ها الله مش هيسمع، تبقى كفرت بالله. ده مهما خفت صوتك فهو السميع، صوتك مهما خفت بالنسبة له إيه؟ نداء. فهو خفاء باعتبار المتكلم، وهو نداء باعتبار مين؟ باعتبار مين؟ السامع سبحانه وتعالى. ما فيش تناقض، ما فيش تناقض. كذلك الأمر معنا، كذلك الأمر معنا، كل حاجة في في في في المخلوقات، في المخلوقات مش كده؟ بيبقى ليها اسم، ادي واحد، وبعدين جنس، ادي اتنين، وبعدين صفة، ادي ثلاثة، صح؟ حضرتك ليك اسم، قل لمحمد او الشيخ محمد على الزمن، خلاص؟ وله جنس، هو ذكر ولا انثى؟ خلاص، انسان ولا حيوان؟ يبقى له جنس، مش كده؟ وله صفة، صفة طويلة، طويل، قصير، دمه خفيف، حلو، وحش، مش كده؟ العصا دي لما تحولت، تحولت إلى ما يسمى بثعبان، عالم التعبير، ده اسم، خلاص؟ ما يسمى بثعبان. الثعبان فيما هو ذكر وفيما هو ايه؟ أنثى. أنثى الثعبان اللي هي ايه؟ الحي. يبقى كان جنس الثعبان ده ايه؟ حية، حية، خلاص؟ ادي اتنين. وبعدين كان كبير، لان ربنا قال الثعبان ايه؟ ايه؟ مبين، مبين. طب الجان ما صغر، عرفنا انها حية وحية كبيرة، طب ازاي وصفت بانها جان؟ قال لك لانها مع كبارها كانت خفيفة الحركة كالإيه؟ كالجان. ولذلك القرآن قال في إنها جان، قال كأنها إيه؟ كأنها، كأنها، كأن دي للتشبيه، للتشبيه، كأن دي يبقى معناها أنها تشبه الجان في خفة إيه؟ في خفة حركتها. فجمعت بين العظم والكبر وبين إيه؟ خفة الحركة. وهذا من عظيم هذه المعجزة. نعم، الثعبان ده اسم جنسي للكل، زي كلمة جمل، جمل بيدخل فيه الذكر والأنثى، وكلمة حصان يدخل فيه الذكر والأنثى. اللي يفرق ايه؟ حية بقى، ان انا اقول حية، أنثى، لما اجي اقول أنثى الحصان مش هقول، هقول ايه؟ أنثى الحصان، زي أنثى الحمار يعني. أنا كله بيمس بيطلق، اول ما بتشوف الحيوان ده في الشارع بتقول ايه؟ يا راجل اللي ماسك الحمار ده، سواء كان ذكر او انثى. لكن عايز تفرق، الانثى ليها تسميه في لغه العرب بيسموها اتان، وده وارد في حديث في صحيح البخاري، عبد الله بن عباس لما اقبل في منى يقول وقد نهزت الحلم وقد جئت على اتان، والاتان انثى الحمار، اذا هي ليها مسميات. خلاص، زي كلمه نمله، نمله لما تقول في نمله، ها ده يعني انها انثى؟ لا، ده اسم لهذا العالم كله، اسم لهذا العالم، اسم لهذا العالم، مش اسم لهذا العالم، عالم النمل، كل واحده اسمها نمل، سواء كان ذكر او انثى. بتفرق بينهم بايه؟ ده السؤال اللي طرح على احد اهل العلم، أكانت ذكرا أم كانت أنثى؟ خلاص، فقال إنها كانت أنثى. ليه؟ إيه اللي عرفه؟ قالت نملته. لو كان ذكر لكان القرآن قال قال نملته، قال نملته، اللي فرق الإخبار عنها، الإخبار عنها بما يفيد التذكير أو يفيد التأنيث. خلاص، إذا العالم ده زي الجمل، ده عالم، العالم ده اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ عالم الثعابين، ثعبان، مش كده؟ ثعبان. هو ذكر أو أنثى، الأنثى فيه بتسمى إيه بقى؟ الحية، والعياذ بالله. خلاص، أعاذنا الله وإياكم منه. خلاص، إذا القرآن خلع عليها بقى الوصف، كأنها جان، كأنها، يبقى مش هي جان، لا، كأنها، كأنها في إيه؟ في إيه؟ في خفة الحركة. يبقى هي جمعت بين كبر الحجم وبين إيه؟ وبين خفة الحركة، وبين خفة الحركة. وكان هذا من عظيم معجزة سيدنا موسى، من عظيم معجزة سيدنا موسى. يبقى فألقى عصاه فإذا هي إيه؟ ثعبان. بس إيه بقى؟ شوف التعبير إيه؟ مبين. مبين يعني إيه؟ مبين يعني إيه؟ يعني ضخم، عظيم، ضخم، ضخم. جان أضف حركته، عنده خفة حركة. خلاص، أضاف إلى هذا شيئا آخر، وقالوا إن تعدد الدلائل لاستمالة القلب، يعني لما أشوف دليل واثنين وثلاثة كل ده بيؤثر في الإنسان. بس ده والعياذ بالله كما وصفه ابن كثير يقول ما زاده ذلك إلا كفرا وعنادا. ما هي كده للأسف، يعني في ناس تستفيد، في ناس لا تستفيد، لا تستفيد. خلاص، فالقرآن يقول إيه؟ ونزع يده. ما تسمع نزعة يبقى كانت إيده في إيه؟ في حاجة، صح؟ ليه؟ لأن ربنا قال له في آية أخرى اسلك يدك في جيبك قبل ما، عشان تبين إنها معجزة، وهم شايفينها تروح عامل إيه؟ مدخلها في جيبك ومطلعها. إيه اللي هيحصل لها؟ إيه اللي هيحصل لها؟ فإذا هي إيه؟ بيضاء للناظرين، بقت زي النور المضيء بالظبط. ولذلك زي ما قال أهل العلم في بياض المعجزة، بياض المعجزة، وفي بياض المرض اللي هو بقى اسمه البرص، البرص. ولذلك القرآن نفى الحتة دي في آية أخرى، قال الله سبحانه وتعالى تخرج بيضاء من غير إيه؟ من غير سوء، من غير سوء، مش بياض مرض، لا، ده كما وصفها أهل العلم كانت نورا يتلالى، كأنها مصباح كده، مجرد مدخلها في جيبه كده وطلعها كأنها مصباح كده. خلاص، دي دلائل. هؤلاء كان قد انتشر عندهم السحر، فعطول الشيء الفوري والسريع، الشيء الفوري والسريع، ان فرعون اصلا مش عايز يقتنع، فلا بد ان يجد لما يراه مصرفا، ولا بد ان يكون هذا المصرف مشينا لموسى، مش يرفع منه، لا، يشينه. فيطلع المصرف ايه بقى؟ يطلع المصرف ايه؟ ها، فتلاقي القرآن ايه؟ قال ايه؟ قال ايه؟ لا يا راجل، عندك هنا قال للايه؟ للملأ حوله. خد بالك انا بتك عليها قوي ايه؟ قال لفرعون للملأ حوله. يبقى مين اللي بيتكلم هنا؟ ها؟ فرعون؟ فرعون قال للملأ حوله. لو رحت لسورة الأعراف هتلاقي اللي بيتكلم مش فرعون. طب تعال شوف القول هنا الأول. فرعون قال الملأ حوله إيه؟ قال لهم إيه؟ إن هذا لساحر عليم. يبقى العبارة دي، الجملة دي كلام مين؟ كلام فرعون. طب اذهب إلى سورة الأعراف. ها، اذهب إلى سورة الأعراف. بتقول إيه الأعراف؟ يا سلام، مش حافظين خالص. ها، خلاص، شوف، قال الملأ من قومه إن هذا لساحر عليم. يبقى ده كلام مين؟ يبقى أنت باصص هنا شايف إن ده كلام مين؟ فرعون. تروح سورة الأعراف تلاقيه كلام مين؟ الملأ. هو اللي قال إنه ساحر عليم فرعون ولا الملأ؟ فرعون ولا الملأ؟ فرعون ولا الملأ؟ قالوا الأول هو فرعون، فرعون. واللي قاعدين دول مين؟ البصمجية يا حبيبي، الهتيف، المنافقين، البطالة الفاشلة، زي ما يقول قالوا بالحرف. أول ما قال إن هذا لساحر عليم، ها بصلهم إن هذا لساحر عليم، موافقة يا ريس، خلاص هو كده اللي انت قلته بالحرف، بس ما في خلاف، ما في خلاف. وهذا يريك ان في ملأ، في بطالة سوء، وبطالة السوء في كل زمان ومكان تتكلم بلغة الظالم الذي ولاها، لان بطالة سوء يبقى اللي ولاها مين؟ ظالم. تتكلم بلغة الظالم الذي ولاها، لا تخرج عنها بالحرف، ده إرهاب بده إرهاب، ده تطرف بده تطرف، دول حبايبنا يبقوا حبايبنا، دول سفلة يبقوا سفلة، زي ما بيقول بالكربون، بالكربون، بطانة سيئة الهتيفة دول في كل زمان ومكان، وهي دي مصر، عشان تبقى عارف. فالملأ قاعدين حواليه، وشوف كلمة ملأ اللي هم بيملأوا العين، ودول عليات القوم، ونشئت ضاع الراء، خلاص عليات القوم. ايه لسه ما وصلتش؟ خلاص، لكن كده حطيتهم دول وظيفتهم ايه؟ اهل نفاق وضلال، اهل موافقات على كل باطل بيقوله، بيقول. اذا هو اتهم نبي الله موسى بانه ايه؟ ساحر. بس مش اي ساحر بقى، ده اللي عمله ده شغل عالي قوي في نظر ها فرعون، يعني قالوه ازاي ده حاجه متقنه قوي. قال له ما هو مش اي ساحر، مش اي ساحر، ساحر ايه؟ عليم، خبير، خبير، دقيق في هذا العلم، دقيق في هذا العلم. ان الصحراء درجات برضه، في درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه ودرجه رابعه كده، وفي ساحر زي ما بتقول بلغه العصر كده بقى ساكه، وفي بقى استاذ، خلاص مش كده؟ هي كده. فهو اتهم انه ساحر عليم، خلاص يبقى هو ساحر ايه؟ عليم. خد بالك بقى، الظالم مهما كان ظالم محتاج برضه للبطاله والحشه واللي حواليه دي، ومحتاج يبقوا معاك على الخط. فاستخدم اسلوبا خسيسا، خسا، وهذا الاسلوب فيه ذكاء، وده ذكاء اهل الظلم، مش اغبياء برضه، مش اغبياء برضه، انه اراد ان ينفرهم منه، خليهم يسخنوا او ضده، خليهم يسخنوا او ضده. خد بالك، مثلا يطلع رجل علم، قول الجهاد وانصر الاقصى والحق المسلمين، ويقوم يطلع يمسك اللي حواليه، يعني ده عايز ولادكم تموت، خد بالك من الكلام، عايز ولادكم تموت، وعايز البنيه الاقتصاديه تتهد، وعايز بيوتكم تتخرب، وعايز مش كل اللي قاعدين دول ايه اللي هيحصل؟ نفوسهم هتحبط منه. شوف انا بقول لك ايه بقى، لا يبقى قطعوه، لا لا، ده ده ده ده فسدان، ده ده افسد خلق الله. ولذلك في ناس كتير ماشي تتكلم كده، تقول لك يعني ده بيحبوا لنا الخير، بيحبوا لنا الخير، لا عايزين نحارب، ولا عايزين ولادنا تموت، ولا عايزين نسائنا تترمل، ولا عايزين عيالنا تتيتم، ولا هو ربنا خلقنا عشان نمسك في الدنيا؟ ولو تركنا الجهاد في سبيل الله مش هنموت؟ ده ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا وأذلهم الله، ده كلام النبي. ولذلك احنا عايشين في ايه؟ الحمد لله، والله في ذل، والله في ذل، نساءنا بتغتصب، وأعراضنا بتنتهك، ورجالنا بينتهكوا، رجالنا بلاش نساء، وفي النهاية كده. فالطاغية ده بيبقى عارف ازاي يضغط على نفسية ملأه بحيث ان يكرههم في اهل الحق. طب الملأ، اي ملأ ظالم، اي بطانة فاسدة، اي بطانة فاسدة، ايه هدفهم في الحياة؟ اقول لك هدفهم الجاه والملك، الجاه والملك. ولذلك هم منافقين ليه؟ هم بينافقوا ليه؟ عشان يوصلوا لده، تمنهم قاعدين على الكراسي، ها، مليارات وملايين وأراضي ومناصب، مش كده؟ الجاه، أي كلب كده هدفه كده، بيجري العظمة دي اللي هي الدنيا. يوم لما تيجي تفهمه ان البني آدم ده هدفه ان يجردك من مالك وأرضك وملكك يكرهه، لأنه ده هو باع دينه وباع ضميره وباع نفسه عشان ده. انت عايز تيجي تجرده من ده، دي مصيبة. هي شوف المسألة اللي اتك عليها فرعون بالظبط. ساحر عليم، يبقى اللي عمله ده ساحر، يبقى شكك في معجزته. وفي نفس الوقت شوف بقى كيف هينفر النفوس منه. يريد أن يخرجكم من أرضكم، مش كده؟ بسحر. يبقى هتلني يشتغل بالسحر ده، يلم الناس حواليه، فيبقى له هو الملك ويضع ملكوكو، في الاخر يطرد كبار. يبقى دي على ها الجرح والتك، زي ما بيقولوا الجرح والتك. ده انتوا عباد جاه ومال، خلي بالكوا، ده هدفه يسحب ده من تحت رجليكم. الله الله الله الله الله الله الله الله. يكرهوه ولا ما يكرهوش؟ خلاص. ولذلك لما قال لهم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره، خلاص قالوا عمل عمل، ده كان قانونه ما اريكم الا ما ارى. لكن هو عارف هيقول ايه بعد ما قال لهم الكلمتين دول. عمل ان هو بفضلهم الامر، عمل ان هو بفضلهم الامر. ما بيعملوا كده، يقول لك وحيل الامر الى مجلس الشعب والى القضاء، وهم واخدين تعليمات مسبقه يعملوا ايه بالظبط، وما يقدروش يعملوا غير اللي هو عايزه. حد يقدر يقول غير كده؟ طب خلي واحد يقول غير كده. خلاص، دي حقيقه، دي حقيقه. ما انتوا فاهمين ده كويس، دي حقيقه، والله حقيقه، حقيقه، حقيقه ثابته وراسخه. خلاص، فتعليماته من الاول ده صح قالها، فقالوها، خلاص خلصت المساله. فلما يجي يقول لهم ماذا تامرون، تمثيليه بقى معروفه كده، ان شاء الله خذوا قراركم. يقدروا ياخدوا قرار غير اللي هو عايزه؟ ادي السؤالين، يقدروا؟ خذوا قراركم. فماذا تامرون؟ ادي التمثيليه بقى اللي احنا عايشين فيها في كل الدول. فماذا تامرون؟ خلاص. كان الرد من الملأ ايه؟ قالوا طب احنا شايفين بس، عشان ايه؟ ما انت لو خدته كده الناس هتقعد تتكلم. لا، احنا عايزين نتفضح وسط الناس ويظهر انه كاذب وسط الناس، عشان برضه الراي العام يبقى في صفين صفين. طب ايه المطلوب؟ قالوا ارجه واخاه، ارجه واخاه. خلاص، وابعث. طبعا في الاعراف ارسل، هنا وابعث، الاثنين واحد. وابعث في المدائن حاشرين. خلاص، ارجه واخاه، زي ما قال ابن عباس، هي من الارجاء اي التاجيل والانظار، يعني سيبه كده، ها، اجل القرار فيه لحد ما الاول ما نثبت ها للناس انه ايه، انه كاذب. بس ادي الكلام، ارجه واخاه. طبعا الايه دي تذكرها سعيد بن المسيب رضي الله عنه عليه رحمة الله، اللي هو يعني استغفر الله، سعيد بن جبير، سعيد بن جبير، تذكرها سعيد بن جبير، كان من زينة التابعين، وطبعا قتل بيد الظالم الطاغية الغشوم الحجاج. أما وقف ناظر الحجاج، وبينه وبين الحجاج مناظرة طويلة جدا، يعني مش عايز أقول لك بلغة العصر كده مسح به الأرض. طبعا الوقت ليس بوقت هذه المناظرة، ولكن اللي حصل إن المناظرة لما انتهت وأثقل له سعيد القول وأثبت له ظلمه وجهله، فطبعا الحجاج برضه كان ليه البطانة الفاشلة دي. فالحجاج نظر للبطانة اللي جالسة حواليه، قال ما رأيكم؟ قالوا اقتل. على طول كده، اخلص يا راجل، اقتل. فضحك سعيد، فقال الحجاج ما يضحكك؟ قال والله يا حجاج، لبطانة أخيك أحسن قولا من بطانتك. الحجاج كان له اثنين اخوين، خلاص، فسعيد لما بيقول له بطانة أخيك أحسن قولا من بطانتك، ذهنه راح لأخواته الاثنين. فبيقول لسعيد إيه؟ بيقول له أي أخوي، محمد الأكبر أم الأصغر، كبير ولا الصغير؟ فقال له سعيد لا، أخوك فرعون. ما أنتوا الاثنين إخوات، أخوك فرعون. إن بطانة فرعون قالوا أرجه وأخاه، أما هؤلاء فيقولون اقتل. مفيش فرصة كده. يبقى بطانة أخوك كانوا إيه؟ أحسن قولا. ولذلك إحنا قلنا إن ظلمة العصر فاق فرعون، والله فاقوه، وهضرب لك أمثلة الآن. فاق فرعون، وهتشوف ده من ضمن في الآيات ده، كل مدى بيتفننوا في أساليب الظلم عشان تبقى فاهم. ففاقوا فرعون، فاقوا فرعون ظلما. خلاص يعني فرعون شوف سابه يجيب أدلته ويشوف آياته، وبعدين لما قالوا له أرجه أرجأه. هنا مفيش دلوقتي، مفيش طخ دخ ديب بخلص على طول، يلا مفيش. هنشوف الكلام ده، تلك هي الكارثة التي نعيش فيها والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم السلامة. خلاص فقالوا أرجه وأخاه. طيب لحد إمتى؟ بيقولوا يبقى وابعث في المدائن. المدائن جمع مدينة، خلاص، والقاهرة كانت مدن، فلم بقى من كل مدن القاهرة، من كل مدن مصر، مش القاهرة، من كل مدن مصر. خلاص يبقى مصر كانت مدن، لم من كل مدن مصر. لم يبقى وابعث في المدائن إيه؟ حاشرين. الحشر الجمع، يعني ابعت في المدائن اللي يجمع لك. يجمع له مين؟ يجمع له مين؟ قال اللي فسروا على وابعث في المدائن ايه؟ حاشرين ايه؟ يأتوك بكل سحار عليم. في كلمة سحار عليم، مش ساحر، لا، ده اسلوب مبالغة، اللي هو ايه؟ سحار بشغلته، مارسها ملايين المرات، وسكان هو ساحر عليم، فعايزين اللي اشد منه. هو ساحر عليم، احنا عايزين ايه بقى؟ سحار عليم، يبقى فيها زياده اهو، عشان يقدروا يعملوا ايه؟ يقدروا يعملوا ايه؟ يغلبوه بقى، يغلبوه. يبقى هيغلبوه بكثره العدد وكثره الممارسه. كثره العدد ها كل، وكثره الممارسه كلمه سحار، لان معروف ان موسى ما اشتغلش بالسحر قبل كده، ففي نظرهم ان دي اول ايه؟ اول مره، فعشان كده هو ساحر عملها مره واحده. احنا عايزين بقى نجيب له اللي عملوها ها 50 مره 100 مره، فعايزين ايه؟ صحاه. اذا طلبوا كثره العدد، ادي واحد، وكثره الايه؟ ها الممارسه. الممارسه عشان يبقوا ايه؟ يبقوا غالبين، يبقوا غالبين. شوف اهل الفهم هنا، اهل الفهم قالوا وهذا من أدلة إسقاط ألوهية فرعون. شفت أهل الفهم قالوا إيه؟ ولذلك عجبني بعض المفسرين وصفهم بكده، بيقول لك قال أهل الفهم، فهم الناس بتفهم، وهذا من أدلة إسقاط ألوهية فرعون، لأنه لو كان إلها لما استعان بغيره. إله روح استعين بالصحراء وقول لهم تعالوا الحقوني، مش كده ولا إيه؟ ينفع؟ ينفع؟ ده كلام اهل ايه؟ اهل الايه؟ الفهم، الناس اللي بتفهم، الناس اللي بتفهم. ولذلك احنا عندنا حاجه في علم التفسير بندرسها لطلبه التفسير في كليه اصول الدين، بيقولوا ان في حاجه كده، حاجه اسمها منطوق وحاجه اسمها مفهوم. منطوق ظاهر الكلام اللي قدامك، ظاهر الكلام لك تقول بعتوا يجيبوا الصحراء عشان ينظروا سيدنا موسى، مش كده؟ ده المنطوق. لكن المفهوم بقى يلزم من ده وتفهم من ده ان فرعون لما قال ما علمت لكم من اله غيري، انه كان رجل ايه؟ رجل كذاب، رجل كذاب. كذاب ليه؟ كذاب ليه؟ في اله بيستعين بحد عشان ينصره على حد ولا ينصفه من حد؟ في اله كده؟ مفيش اله كده. فشوف قالوا ان ده من لوازم اسقاط الوهيه ايه؟ الوهيه ايه؟ ألوهية فرعون. يبقى هاتوك بكل ايه؟ بكل ايه؟ سحار ايه؟ سحار عليم. عليم يبقى عندهم خلاص. طيب جم طبعا القرآن، خد بالك في القرآن اسمه ما يسمى بالاختصار الغير مخل. يعني في الكلام في لغة العرب اللي بيدرس فيكم علم بلاغة يعرف ان الكلام العربي لكي يكون كلاما مقبولا مستساغا مستقيما لابد ان يخلو من التطويل الممل او التقصير المخل. تطويل الممل ان انا اقعد اقول لك امبارح انا كنت في مشوار، امبارح انا كنت في مشوار يا اخي، كنت في مشوار الله اعلم بيه. لما خرجت امبارح بقى للمشوار واخد بالك انت، وانا كنت ناوي فعلا اروح المشوار ده، شوف ايه اللي هيحصل بقى، تقول لي يا اخي فلقتني بمشوارك ده، ما تقول لي ليه انت عايز تقوله، خلاص ما انا عمال اطول لحد ما انت ايه، ها مليت مليت. ودي من يعني من سقطات انصاف الوعاظ على المنابر، لما بيطلع على المنبر تبص ايه اللي بيقوله عمال ايه ها يزيد، فتلاقي الناس نامت، ثلاث ارباع اللي قاعدين بيناموا والربع الباقي بيشاور عقله، وممكن بقى واحد يمل قوي يروح ايه يا عم خلصنا، مش بيحصل كده، خلاص بقى مل مل. فده تطويل ممل، وفي تقصير مخل، وفي تقصير مخل. اقول لك تصدق امبارح يا اخي اتخلقت مع ضابط واضطريت بقى في النهايه اضربه ورحنا الاسم وكانت حكايه. ايه اللي هيحصل؟ تقول لي كانت حكايه ايه يعني؟ يعني ايه اللي حصل؟ مش كده؟ ده تقصير مخل لان ما اديتكش النتيجه. ايه اللي جرى؟ وايه اللي حصل لما رحنا الاسم وايه اللي جرى؟ ده تقصير مخل. لكن في تقصير ما يخلش بالكلام. ما يخلش بالكلام. لما تيجي تقول لي معاك كام شهاده؟ تشوف انت بتسالني كام شهاده؟ اروح مختصر لك ده في كلمه واحده. واقول لك الدكتوراه. أنا مش محتاج أقول لك الابتدائية والإعدادية والثانوية والليسانس مش كده، والدبلومة والماجستير والدكتوراه، مش محتاج أقول لك كل ده. أنا لخصتها بكلمة إيه؟ الدكتوراه. ده اختصار مخل لأن مش ممكن أخدها إلا إذا كنت خدت كل ده، يبقى اختصار مش مخل. خلاص؟ مش اختصار غير مخل. وده قلناه من قبل، قلت لكم وإحنا بنفصل سورة يوسف لما أولاد سيدنا يعقوب قالوا له إيه؟ اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. طب يسأل العير يعني الجمال بقى اللي هي تعير تذهب وتجيء، خلاص، ودي صفة مش اسم، عير دي صفة عشان تبقى عارف. الاسم الأصلي جمال، لكن لو الجمال دي شأنها ان انت بتسافر بيها وتروح وتيجي بيها تسميها ايه؟ عير، لأنها تعير تذهب وتجيء، خلاص. هذه حاجة النهاردة. ف يقول له اسال العير. طب سيدنا يعقوب ياخد الكلام ده زي ما هو كده، يقوم رايح سال ايه؟ الجمال، جمل جمل. ها صادقين ولا كاذبين؟ ينفع؟ هنا قالوا ان في اختصار بحذف مضاف، اي اسال راكب العير. لكن ده انت مش محتاج تقولها لان السامع على طول ايه؟ ها بيفهم ايه المقصود. وضربت لكم مثال، قلت لك لما يجي واحد يسالك في الشارع هنا يقول لك فين المسجد اللي عاملين بالكتاب والسنه؟ تقول له اسال الكشك اللي هناك ده. ها هيروح يقف قدام الخشب ويقول له يا كشك المسجد فين؟ امال هو فهم ايه؟ هو فهم ايه؟ اسال البائع الكشك، ها صاحب الكشك. انت مش محتاج تقولها لان اللي قدامك فاهم ده، فما يبقاش اختصار مخل. ما يبقاش اختصار ايه؟ ما يبقاش اختصار مخل. فهنا ها ابعث في المدائن حاشرين رايحين يعملوا ايه؟ ياتوك بكل سحار ايه؟ عليم. عليم. خلاص؟ القرآن تقول لك ايه؟ فجمع السحر. صح كده؟ فجمع السحر. يبقى القرآن اختصر ايه هنا؟ انه ارسل فرعون من يجمع السحرة من كل المدائن، وكانت النتيجة انه عملوا ايه؟ فجمعوهم. مش محتاج يتقال ده. مش محتاج يتقال ده، انك هتسأل نفس السؤال، ده اقتراح اقترحه مين؟ الملأ. نفذه فرعون ولا ما نفذوش؟ فجمع السحرة، يبقى فرعون جهاب اللي بعتهم للمدائن وجمع السحرة قبل الاقتراح. يبقى ده اختصار، بس اختصار ايه؟ اختصار ايه؟ غير مخل. ليه؟ ليه؟ ليه؟ لان يجعلك تفهم ما قبله. خلاص؟ ابعث في المدائن ايه؟ حاشرين ياتوك بكل ايه؟ سحار ايه؟ سحار عليم. يبقى ياتوك بكل ايه؟ سحار عليم. وده معناه ان السحر كان منتشر، كان منتشرا عندهم. وهنا ايضا اهل الفهم قالوا حاجه مهمه جدا، قالوا دول جايين يعملوا ايه؟ قالوا دول جايين يعرضوا موسى، مش كده ولا ايه؟ يبينوا له اللي انت عملته ده احنا قادرين نعمله ونعمل احسن منه وما الى هذا. فقال علماء العقيده: وهذا يعني ان المعجزه اذا عرضت فثبت انها عرضت لا تكون معجزه. يعني واحد جاي يعمل حاجه ويقول لك دي معجزه، راح طلع 20 واحد عاملينها، تبقى اسمها معجزه؟ ولذلك هي اسمها معجزه لانها تعجز، تعجز الاخرين عن ان ياتوا بمثله، هي كده على طول. فلو عرضت ما بقاش اسمها ايه؟ معجزه. ولو لم يمكن معارضتها يبقى هي فعلا ايه؟ معجزه، خلاص هيعجزوا قدامها مش هيقدروا يعرضوها، وده اللي هيحصل. يبقى فعلا صح عندهم انها ايه؟ انها معجزه. ففي مخيله فرعون وملائه ان دول جايين هيعرضوا موسى وهيعرضوه فعلا، هم حاطين في دماغهم كده خلاص، لكن هنشوف ايه اللي يحصل. فالقران يقول بقى: فجمع السحره لميقات يوم معلوم. خلاص جمع السحره لميقات. الميقات في لغة العرب احنا عندنا وقت وميقات، ايه الفرق بين الاثنين؟ ولذلك القرآن الكريم لما جه يتكلم عن سيدنا موسى: لما جاء موسى لميقاتنا، خلاص ما قالش لوقتنا، لميقاتنا. ففي وقت وفي ميقات. الوقت كما قال أهل العلم هو مطلق الزمن، الزمن اسمه ايه؟ وقت. فإذا حددت فيه شيئا محددا أدركت أن هذا هو الميقات. خلاص الميقات. فالأيام دي وقت، فلو جيت قلت لك هقابلك يوم السبت بقى اسمه ايه؟ ميقات. يبقى الميقات جزء من الوقت، الميقات جزء من الوقت تحدده أنت. خلاص. فلما يجي القرآن الكريم يقول جمع السحرة لميقات، يبقى مش مطلق وقت، لا ده وقت ايه؟ محدد. كان في وقت محدد الآن القرآن يتكلم عنه، القرآن يتكلم عنه ان هم جمعوا السحرة وبعدين راحوا بعتين لسيدنا موسى، ها السحرة جاهزين، جاهز تحب امتى؟ براحتك كده، ما هم عندهم ثقه في نفسهم زي ما هيقولوا له اما ان تلقي واما ان نكون نحن الايه؟ مش فارقه معانا، تبتدي انت نبتدي احنا هنخلص. خلاص؟ برضه نفس الحكايه، حدد اليوم اللي يريحك. سيدنا موسى كان ذكي، ولذلك انت لابد ان انت تستغل ما يفعله اعدائك عشان تخدم قضيتك. تعرفين قصة الغلام والساحر اللي في سورة الأخدود؟ عارفينها؟ الغلام لما الملك حب يقتله، والغلام كان آمن، والملك حب يقتله، بعدين يجي يموتوه مش عارفين، خلاص؟ فقال له: إن كنت لابد قاتلي. شوف، ولذلك البني آدم المؤمن الصح لازم يخدم قضيته في اي ظرف، حتى هو بيموت بيخدم قضيته. ولذلك هتلاقي اهل الايمان الحقيقي سيدنا يوسف وهو في السجن خدم قضيته، اشتغل داعيه جوه السجن. يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ شوف القضيه، هو الداعيه الحق كده في اي مكان. ولذلك ابن تيميه كان مغلبهم وبيقولوا: ما تخاف. اللي اخاف من ايه؟ اخاف من ايه؟ يعني هخاف من ايه صحيح؟ ان سجلوني فسجني خلوه. انا مختلي مع الله وعابد لله وبالف كتب، احلى كتب عملها هو في السجن. خلاص؟ وان نفوني فنفي سياح، اخرج اشوف بلاد تانية ما شفتهاش واقابل ناس ما قابلتهمش. وان قتلوني فقتلي شهاده، خليهم يفرقعوا، انا في الثلاث حالات كسبان. هو دعاة الحق كده، مش فارقة معاه. وفي احلك الظروف بياخدوا بقضيه. فشوف ذكاء الغلام، شوف ذكاء الغلام. عايز تقتلني؟ قال له قال له تاخد سهم وتحطه من الكنانه وبعدين تحطه في الوتر بتاعك وبعدين تطلق، بس عشان تموتني لابد ان انت تقول ها يعني باسم رب الغلام. حمار غبي برضه مهما كان لازم تبقى عند اهل الكفر والظلم نقطه غبا، وانت لازم تستغلها. انا بقولها لك وانت لازم تستغلها. وذلك راح واخد وباسم رب الغلام طخرح ميت، كل الناس قامت تقول امنا برب الغلام، بس خدم قضيته وطلع ملك حمار كده من الاخر كده. فلازم تستغل ده. فهم عايزين طبعا سيدنا موسى واثق ان الغلبة هكله، فيستغل غباءه. جايبين صحراء يعرضوني اه ماشي، يبقى قدام كل الناس موعدكم يوم الايه؟ الزينة. كان يوم عيد، شوف بقى يوم عيد الناس كلها فاضية، لا حد مشغول بأرض ولا حد مشغول بكذا، كل الناس بقى بتعاين، كل الناس موجودة. ده مش كده وبس، وأن يحشر الناس ضحى. يا سلام، عز النهار عشان الكل يشوف، الكل يشوف. استغلها، وده استغلها إعلاميا بقى. حكموني اه بس في الإعلام، يلا أنا مستعد أطلع في الإعلام وحكموني. شوف الناس، شوف خيبتكم. هي دي بقى الحتة اللي أنا بقول لكم عليها، إن الظالم ده كان خيبان وقع فيها، اللي هو مين؟ فرعون. فرعون إنه سيدنا موسى قال أنا عايز محاكمة قدام الملأ، قدام الناس جميعا، علشان هيحصل طبعا، وعارف إيه اللي هيحصل، الغلبة هكله. النهاردة ما بيرضوش يعملوها. الظلمة صح الحتة دي، قال لك صدق آه فرعون اللي قبلينا ادى فرصة لموسى ضاع، اوعوا تدوا فرصة لأهل الحق. يجي يقول لك اتكلم اتناقش اتناظر، لا، هو يتخذ بالليل في الضلمة للضلمة، محدش يعرف عنه حاجة، ما تسمعلوش الصوت. ليه؟ لأن أقسم لك بالله يوم ما هيفكروا بس إن يجيبوا أهل الحق ويقعدوا قدامهم كده هيفضحوا فضيحة لا قبلها ولا بعدها. فالحته دي عشان كده بقول لك الظلم قبل كده كان فيه ثغرات. الظلم الحالي بيعملوا ايه؟ بيسدوا فيه كل الثغرات. متفننين بقوا اساتذه، غلبوا ابليس. اساتذه اه طبعا اساتذه. فهيديك فرصه اللي انت تقعد تعبر عن رايك، تقعد تعبر عن، طب انا صاحب فكر، انت مش عاجبك فكري؟ اه خلاص نقعد انا وانت قدام الناس كلها، قول اللي عندك واقول اللي ايه؟ واقول اللي عندي. يقول لك لا لا لا لا، ده حوار العميان مع الطرشان وما ينفعش، لا لا، دول الساعه 3 بالليل يتاخد ويترمي، ما حدش يعرف عنه حاجه، ونقعد احنا بقى نشتم ونقول، واخد بالك؟ الصحافه صحافتنا والاعلام اعلامنا وخلاص. هو حد يقدر يتكلم عنه؟ ولا حد يقدر يدافع عنه؟ راح وانتهى. عشان كده بقول لك فراعنه اليوم فاقوا فراعنه الايه؟ الامس. دي حقيقه، والله حقيقه. بقوم اساتذه اساتذه. فهيدي فرصه ها خدها سيدنا موسى، هتشوف ايه اللي حصل، هتشوف ايه اللي حصل. ضاع فرعون خلاص، وهم لو ادوا دول الفرصه دي لحد هيضيعوا، هيضيع، لان بضاعتهم بضاعه مزجاه، لا يملكون حجه ولا يملكون قولا سديدا. والله ما يملكوا هذا، ما يملكوا هذا، ولا بحلف بالله، ويجربوا يجربوا ونوريهم، والله ما يملكوا هذا. هم واعلى عبر عندهم، بس جربوا، ما هم ما يملكوا هذا. فشوف الفرصه بقى اللي استغلها سيدنا موسى، الثغره اللي اتقفلت دلوقتي ومقفوله وهتفضل مقفوله، شو بقى مقفوله الى يعني ان ياتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. خلاص. فلحد اللي معاه سيدنا موسى وكان ذكيا في هذا. ليه؟ خليها بقى علانيه لكل الناس، موعده يوم الايه؟ الزينه، وان يحشر الناس ايه؟ كل الناس يوم عيد واجازه، والكل يجي، والضحى في عز النهار. وده بقى الميقات المعلوم اللي قالته، فجمع السحره لميقات يوم ايه؟ معلوم. معلوم اديك عرفته من ايات اخرى والقران، يفسر بعضها بعضه بعض. وكان طلب سيدنا موسى وان يحشر الناس ايه؟ ضحى. قالوا ايوه تجيب الناس، ما احنا اللي هنغلب، ما احنا اللي هنغلب. طيب يلا شد حيلك. وقيل للناس هل انتم مجتمعون؟ يلا يلا الكل يجي، كل يجي. ليه؟ الغلبة هتكون لنا، ما تخافوش. لعلنا نتبع الايه؟ السحرة إن كانوا هم الغالبين. طبعا لما قالوا نتبع السحرة تتجلش ان هم كده مش هتتبع فرعون، مش ما تتجلش ان كده ان هم هيتبعوا فرعون، ان هم مش هيتبعوا فرعون، لا، لان كان من وجهة نظرهم ان السحرة اتباع لمين؟ لفرعون. فاتباعهم للسحرة اتباع لمين؟ لفرعون، لان لحد اخر وقت هم شغالين باسمه. ولذلك لما هيجي يلقوا الحبال والعصي هيقولوا بايه؟ ها؟ بعزة فرعون، بعزة فرعون. فاتباعهم اتباع لمين؟ للاصل يا حبيبي، اتباع للاصل يا حبيبي. ولذلك في زي ما قال اهل العلم في اتباع التابع كمان، يعني في تابع وله اتباع، والاتباع دول برضه ليهم ايه؟ ها؟ الديول، هالتيفه الديول، الاذنب دول كتير، دول بالملايين كتير كتير. يبقى لعلنا نتبع الايه؟ الصحراء ان كانوا هم الايه؟ الغالبين. تعال اسمع بقى اللي جاي. لما جاء الصحراء فرعون قوم ودخلوا على فرعون مقابلة بقى، ايه اللي حصل؟ اسمع اللي هي كده، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. الآية دي بقى عايزك تقف معاها كده بفهم، زي ما قلنا بقى خليك من أهل الايه؟ من أهل الفهم. ظاهر الآية إن هم عايزين إيه؟ أجر. أجر. والأجر زي ما قال أهل العلم بيبقى نوعين. الطماع ده بيبقى عايز حاجة من الاثنين. خلاص؟ يا أجر يا مال يا منصب. جاه يعني. تقوم أنت ترضيه يبقى حاجة من الاثنين، يا تصرف لك مكافأة، مش كده؟ نص مليون أرنب زي ما يصرف لك، يصرف لك مكافأة، هتتحط في المنصب اللي هو تبقى شيخ مش عارف ايه، وتبقى وزير ايه، وتبقى ايه، وتبقى ايه، وتبقى ايه، وتبقى كده كده. فهم طالبين الاثنين، هم طالبين حاجة، أجل عايزين أجل، عايزين المال، عايزين المال. هو ضمن لهم الاثنين، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، عايزين فلوس. قال لهم لا، ده أنا هديكوا فلوس ومنصب كمان. ولذلك قال لهم نعم، وأنكم إذا لمن الإيه؟ لمن المقربين. نعم دي للأجر، ومقربين دي، دي بقى الإيه بقى؟ المنصب بقى. خد بالك أنت، مقربين تبقوا الوزراء، وتبقوا وتبقوا وتبقوا وتبقوا كل حاجة، كل حاجة في إيدكم. خلاص؟ لكن الآية دي زي ما قلت ده منطقها، منطقة، لكن ليها مفهوم خطير جدا لازم تاخد بالك منه. اللي جاي؟ طب اقول لهم بس عشان اقول لهم انا عشان هم ما سمعوكش. ليها مفهوم خطير جدا. ايه هو المفهوم ده؟ لو جيت ليوم الثلاثاء القادم هقوله لك ان شاء الله واكمل معاك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله.